إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو المجلس السادس بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. لا يجتمع في قلب مؤمن شح وإيمان أبدا، الإيمان كله بذل وتضحية وإنفاق وعطاء، وكم من الناس أحب الإسلام بسبب هذه الأخلاق، الكرم والجود وحسن الخلق. فالإنسان عبد الإحسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. إذا أردت أن تستأثر إنسانا ويصبح قلبه أسيرا لك أحسن إليه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. تبسم في وجهه وقل له كلمة طيبة، هذا هو الكرم وما أيسره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه المرادفات الكرم الجود الإنفاق كلها كلمات متقاربة، لكن بينها فروق دقيقة كما قال العلماء. معنى الكرم هو الإنفاق بطيب نفس، قد ينفق الإنسان ولكن نفسه غير طيبة بالنفقة، كاره أو تحت سيف الحياء، ولكن إذا أنفق، الشيخ هنا قال في العنوان ثقة بالله تعالى: لا أنفق من أجل وجه المخلوق، أو ليقال عني أنني جواد كريم، أو ليثني الناس علي، ولكن أنفق ابتغاء وجه الله ثقة بالله أنني ما أنفقت نفقة إلا وأخلف الله علي أضعافها، لأن الله لا يحتاج إلينا ولا لأموالنا، وإنما ربنا رب كريم يختبر سخاء القلب قبل سخاء اليد. طبيعة الإنسان الإمساك، الشح، حب المال، الإنسان يكره أن ينفق من المحبوب، وتحبون المال حبا جما، فأنا أترك محبوبي لمحبوب ربي. فالذي آثر حب الله على حب نفسه الله أخلف عليه أضعاف أضعاف ما أنفق. ستأتي الآيات في أول هذا الباب تؤكد على هذا المعنى. إذن الكرم هو إنفاق مع طيب نفس. طيب السماحة، يقول لك هذا إنسان فيه سماحة، إنسان سمح. السماحة هي التجافي عما يستحقه الإنسان للغير، عنده عند الغير حق ولكنه تجاوز عنه أو أنظره إلى حين ميسرة، نقول هذا إنسان سمح وهذه سماحة. طيب السخاء، السخاء هي السهولة في الإنفاق وهي ضد التقتير. الإنسان إذا كان سخيا ينفق، وإذا أنفق لا يستقصي، لأن له من صفة الكريم أن الكريم يعطي من يستحق ومن لا يستحق، يعطي من يسأله ومن لا يسأله، وإذا أعطى لا يستقصي، لا يقول أنا أعطيت كذا وأعطيت كذا ويرجع يحاسب نفسه. زي بعض الناس يتقدم مع الله خطوة ثم نفسه الخبيثة تندم على فعل الخير والبر والمعروف فيرجع إلى الوراء 10 خطوات، أحسن إلى إنسان وبعدين بعد فترة وقف مع نفسه لماذا أحسنت إليه، أنا أخطأت، فيرجع إلى الخلف كأنه يلوم نفسه على الجود والكرم، رغم أن النفس حينما أنفقت وسخت كان هذا من علامة الخير. وفي بعض الآثار في الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: إن هذا الدين قد اصطفيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. إن هذا الدين قد اصطفيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. وكانت هذه من صفات نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما رد سائلا ولا يقول لا قط، إما أن يرد بعطاء أو بميسور من القول. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يعوضه في الدارين. هذه نفقة مردودة عليك، الله تبارك وتعالى يخلفها على صاحبها. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس شرط أن العطاء من الله يكون في صورة مال. الناس حصرت الأرزاق في المال، كم من أموال تأتي ولكن يصحبها نكد وهم وغم. ممكن المال يأتي ويأتي معه الطلاق وخراب البيت، ممكن المال يأتي ويأتي معه انحراف الولد وعقوقه وتصبح الحياة كلها سوداء، بل بعض الآباء والأماء قد يصاب بالمرض والشلل بسبب عقوق الآباء أو الأبناء من البنات أو أولاد. العطاء من الله تعالى له صور كثيرة، وأبرك العطاء وأطيبه هو عطاء الطاعة، أن يفتح الله للعبد باب طاعة وأن يصرف عنه الموانع والشواغل حتى يستأنس العبد بربه فيجد أنسا بركعتين في جوف الليل، يجد لذة حينما يجلس في مجلس علم يتعلم فيه شيئا يقربه إلى الله. ومن أكبر الأسباب لشرح الصدر مجالس العلم، لأن العلم ومجالس العلم تنزل فيها سكينة احنا ما بنشوفها بعيوننا، وتحفنا الملائكة وهي غيب لا نراها بعيوننا. في شيء يحدث داخل القلوب وداخل الصدور بمجالس يحبها الله ورسوله، تنزل السكينة فيرتفع عنا غضب الله وتأتي الطمأنينة، تحفنا الملائكة تغشانا الرحمة فيرتفع عنا غضب الله. وإذا انشرح الصدر واتسع استقبل الحياة مهما كانت آلامها وهمومها، وهو عنده من القوة ليستوعب هذه الهموم مهما كثرت. الجيفة إذا ألقيناها في البحر هل تنجسه؟ أبدا، البحر لا يعكره شيء. قطرة من الحبر من المداد لو وضعناها في كأس ماء تعكره أم لا؟ تعكره، إن الوعاء قليل والماء قليل. لو وضعنا هذه القطرة في بحر هل تعكره؟ هل يظهر لها أثر؟ صدر المؤمن واسع كالبحر لا يعكره شيء. جاءت الدنيا شكر الله واستعملها في طاعته، راحت الدنيا ذهبت الدنيا قدر عليه رزقه، ينتحر يكتئب يشكو الناس إلى الناس يشكو الله إلى الله؟ لا، قدر الله وما شاء فعل، يصبر لأمر الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن احنا بنتقلب بين نعمة وبلية. رب العزة من رحمته بالعبد ما يخليش حياته كلها نعم أو حياته كلها بلاوي، ولكن في نعم وفي بلايا. فعند النعم إذا شكر يحفظها من الزوال ويفتح باب المزيد، وعند البلية الله يختبر صبره. وأشد الناس ابتلاء على فكرة في هذه الدنيا هم الأنبياء، مش الفقراء، لا، أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة زيد عليه في البلاء، كما في الصحيح: إذا أحب الله عبدا يوصد منه. يعني يوصد منه؟ يعني يبتليه، لأن الإنسان عند الابتلاء يخرج منه الدعاء والبكاء والانكسار والذل، كأنه يتبرى من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، هذه قمة العبودية. وعند الضراء يظهر ما في النفوس من هذا الانكسار والذل والخشوع، ودي القمة. لكن عند النعمة الإنسان بيدخل في غيبوبة حب الحياة وحب العيش فينسى، وأحيانا يتبطر وتكبر، نسأل الله العافية من هذا كله. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وجاءت خير هنا نكرة، وفي الآية التي قبلها أيضا نكر خير، وفي الآية الأولى: وما أنفقتم من شيء، كل ذلك يدل على أي شيء، أي خير ينفقه الإنسان. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا ندري أي معروف أثقل في الميزان، قد تكون صدقة أو خدمة الإنسان أعطاها لإنسان، أو معروف أو رحمة رحم بها على مخلوق، أثقل عند الله في ميزانه من عمرة وحجة ومن جهاد في سبيل الله. لا ندري بأي الأعمال نقبل، كما في صحيح مسلم: رجل غفر الله له لأنه سقى كلبا شربة ماء، ما حفظ البخاري ولا ذكر عنه قيام أو صيام، رحم على مخلوق بصفة الرحمة في فيه صفة رحمة فالله تعالى رحم عليه، فلا ندري أي أعمالنا مقبولة عند الله، فلا نحقر من الطاعات شيئا، لأننا لا نستطيع أن نقيم أعمالنا. من الذي يقيم ابن آدم؟ ومن الذي يقيم عمله؟ لا يقيم الأعمال إلا الله، ولا يقيم العباد إلا الله. نحن لا نستطيع أن نقول هذا والله عمل عظيم وثقيل، وهذا عمل خفيف قليل. لا والله لا نحقر شيئا، لأننا لا ندري أي الأعمال مقبولة وأي الأعمال أثقل في ميزان الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. احنا عارفين الحسد مذموم، لأن الحسد يعرفه العلماء تمني زوال النعمة من الغير. الإنسان ما بيبص، لا ينظر إلى النعم التي في يده، دايما نظر الإنسان إلى ما عند الآخرين، فلان عنده فلان عنده فلان عنده، يا أخي قل أنا عندي. دايما نظر إلى ما في يد الآخرين، الله أعطى هذا وهذا وهذا وأيضا أعطاك، انظر إلى ما أعطاك وحرم غيرك. أعطاك بصرا وغيرك أعمى، ممكن الأعمى الآخر يعترض اشمعنى أنا دون عن الناس ما عندي بصر، ولكن عوضه الله تعالى قوة بصيرة في قلبه. الله أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، والفضل من الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، لكن الإنسان لقصور نظره وضعف بصيرته دائما ينظر إلى ما في يد الآخرين، لا ينظر إلى ما في يده. فمعروف أن الحسد مذموم، لكن هنا في حسد، بس الحسد هنا قال العلماء بمعنى الغبطة. ما هي الغبطة؟ أن أتمنى أن يعطيني الله تعالى ما أعطى فلانا دون أن تزول عنه النعمة، يعني يا رب احفظ النعمة عليه، ولكن كما أعطيته فأعطني. أنا لا أنظر إلى الإنسان أعطى نفسه، لا أحد يرزق نفسه ولا أحدا يرزق أحدا، إنما المعطي والرزاق والمهيمن والواسع الكريم هو الله جل وعلا، ولا رازق غيره، ونحن على يقين من هذا. فالذي أعطى يعطيني. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. صور المال زي بستان، وأنت أنفقت كل ما في هذا البستان حتى أصبح أشجارا بلا ثمر، أو كان عندك مال فأصبحت تنفق منه حتى أصبحت الخزائن خاوية. سلطه على هلكته في الحق، أي أنفق هذا المال في وجوه الخير، اكتسبه من حله ووضعه في حقه. هذا الإنسان الذي أعطاه كلما أنفق أخلف الله عليه، والعجلة مستمرة، ينفق ويسخو ويجود فالله تعالى يخلف عليه، فخزائنه لا تنفق، صاحب المعروف لا يقع. هذه كلمة قال ابن مسعود، كلمة نفيسة، قال صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. الرجل الطيب الكريم الذي عنده حب البر والمعروف لا يضيعه الله أبدا، لا يضيع في هذه الحياة، ولكن محفوظ بحفاظة الله له. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. في شأن الحكمة ذكر هنا شيئين: العمل والدعوة. فهو يقضي بها، هذا عمل بها، يقضي بين متخاصمين. أعطاه الله حكمة، حكمة في المقال، حكمة في الرأي، حكمة في التصرف. والحكمة لا نتعلمها من بطون الكتب، الحكمة عطاء من الله على قدر تقوى القلوب. يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ممكن واحد يعطى العلم ولكن لا يعطى الحكمة. الحكمة عطاء بقدر الإخلاص. وكم من إنسان علمه قليل ولكن عنده حكمة، وإنسان عنده علم غزير ولا حكمة عنده أبدا. فالحكمة عطاء بقدر التقوى. الناس أمام الحكمة على أربعة أقسام. القسم الأول: رجل أعطاه الله الحكمة فلم ينفع بها نفسه ولم ينفع بها غيره، عنده حكمة ولكن لا يستفيد بها. ورجل أعطاه الله تعالى حكمة، وحينما أعطاه الله تعالى حكمة ينفع بها نفسه بس، يستفيد بهذه الحكمة لنفسه. رجل حكيم يدبر أموره، عنده التأني، ليس عنده العجلة ولا الانفعالية، ولكن دائما يتثبت في الأمور ويتروى، يكون عنده حكمة، لكن دائرة المنفعة في النفس. يبقى عندنا قسمين الآن: رجل ما أعطاه الله تعالى حكمة عنده حكمة بالمرة. ورجل الآن عنده حكمة ولكن ينفع بها نفسه. والقسم الثالث رجل أعطاه الله الحكمة فهو ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. دائما يتوسط للإصلاح بين المتخاصمين، يؤلف القلوب، الله يجعله سببا في قضاء حوائج الخلق لحسن منطقه، فالناس يحبونه لهيبته ولحكمته، فهو أصبح الآن نافعا لنفسه ونافعا لغيره. والقسم الرابع رجل ما أعطاه الله تعالى الحكمة بالمرة. نقوله مرة أخرى، رجل أعطاه الله الحكمة لا ينتفع بها، ورجل أعطاه الله الحكمة ينفع بها نفسه، ورجل أعطاه الحكمة ينفع بها نفسه وينفع بها غيره، ورجل أعطاه الله تعالى الحكمة لا ينتفع بها، أو رجل ليس عنده حكمة بالمرة. طيب أيهما شر المنازل؟ شر المنازل الجاهل الذي لا حكمة عنده، لأنه ممكن يتعلم، هذا أدنى من شر المنازل. لكن أشر منه الذي عنده حكمة ولا ينتفع بها، لأن الجاهل الذي لا حكمة عنده قد يتعلم هذه الحكمة وعنده الطلب، وما عنده حكمة لكن يسعى في الوصول إلى تحصيلها بالتقوى ومجالسة الصالحين. أما من لا حكمة عنده فهذا على سبيل التعلم، ولكن شر منه من عنده الحكمة ولا ينتفع بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر هذين. في رواية أخرى في صحيح البخاري ومسلم ذكر الشيخ هنا في المتن لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ذكر بدل الحكمة القرآن، والقرآن كله حكمة. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، ودي من أساليب التعليم، أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب، وأحيانا يطرح أسئلة، الآن بيسموها في العلم الحديث العصف الذهني، تطرح على الناس أسئلة عشان كل واحد يبقى معاك يفكر يا ترى ما هي الإجابة، والناس يستفيدوا بعضهم من بعض، يعصف الذهن، الناس تفكر وتعمل العقول، لا يكون مجرد مستمع طول الجلسة أو طول الخط، لا هو يفكر معك، نطرح أسئلة ونفكر. وهذا من أسلوب تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يطرح أسئلة. قال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منا يحب أن المال بعد الوفاة يوصل للوارث ولا ينتفع به؟ هل أي أحد يحب هذا؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، المال سعينا في تحصيله وجاء بالعرق والكد والسعي، أيأخذ غيري ثمرة كدي وسعيه؟ من يفرح بهذا؟ لا، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. انظر بقى الحكمة، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، رواه البخاري. ماله هو ما قدم يعني ما تصدق به أو أنفقه على نفسه في أكل ولبس. ولا يفسر حديث آخر حينما قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. أكلنا ولبسنا، طب والنهاية؟ مخلفات ذهبت مع الرياح والتراب، ما سعينا في تحصيله من مال هي دي نتيجته، ثياب وطعام وشراب، هذه شهوات الجسد. أو تصدقت فأبقيت أو فأمضيت، هذا هو الباقي. لذلك عند الوفاة الملائكة تقول ماذا قدم، والورثة يقولون ماذا أخر، الورثة يبحثون عن التركة، هذا حظهم من المتوفى. ولكن ما حظ المتوفى من ماله؟ ما قدمه بين يديه وهو الذي سيسعى إليه، هذا هو الذي أبقاه. وإنما المال إلى أين يذهب؟ المال لو كان لمن قبلنا دائما والله ما وصل إلينا، وهذه طبيعة الدنيا أنها عبارة عن لعب، الدنيا لعب ولهو كما ذكر ربنا جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن الكريم. لكن نهاية هذا اللعب وهذا اللهو وهذا الخصام وهذا الصراع في الأرض على جناح البعوضة أو على خيوط العنكبوت هو ما سنرحل به من الطاعات. كما ذكر في بعض كتب التفسير أن سليمان عليه السلام في ملكه وحشوده وجنوده ورآه بعض الناس كان يزرع في أرضه قال لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما، حملت الريح هذه الكلمة فقال له سليمان أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أوتي سليمان. الصحيفة هي اللي بقية، الحسنة في الصحيفة هي التي تبقى، أما ملك الدنيا وما عليها فلمن سيذهب؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل وارث وما ورث وكل مالك وما ملك ملك لله الواحد الأحد. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، على فكرة بس قبل أن نخرج من هذا الحديث، بعض الناس يقول أليس هذا معارضا لحديث سعد بن أبي وقاص لما كان في مرض الموت، مرض الاحتضار، وأراد أن يتصدق بماله كله، كان عنده بنت واحدة بس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فقال له أتصدق بالنصف؟ قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ومن هنا أخذ العلماء أن للإنسان أن يوصي بما شاء لمن شاء في حدود الثلث، وهذه الوصية نافذة هي والدين قبل تقسيم التركة. لما نرجع لآيات المواريث في سورة النساء نجد أن في الثلاث آيات كرر هذا المعنى، من بعد وصية توصون بها أو دين، عندنا تركة، هذا متوفى ترك التركة وهؤلاء ورثة لهم أنصبة في التركة. قبل التقسيم عندنا شيئين، عليه ديون، إذا كان على المتوفى ديون من التركة يقضى الدين. نمرة اثنين، هل أوصى بوصية؟ إذا أوصى بوصية في حدود النصف نقول لا، يؤخذ فقط من التركة في حدود الثلث، هذا نصيبه، ممكن يتصدق بها لجمعية خيرية، يتصدق بها لبعض الصالحين، لبعض الأرحام والأقارب ممن لا نصيب لهم في التركة، هو حر، هذا نصيبه عند الوفاة لأن ده ماله الذي سعى في تحصيله. لكن الثلثين الباقيين هذا حق الورثة ليس له فيه حق. طيب الآن أليس هذا معارض لحديث سيدنا سعد؟ كنا في قاعدة أصولية عند علماء الأصول نكررها دائما للفائدة، ليس في الشريعة تعارض بين النصوص وإن بدا في الظاهر، وإذا حدث تعارض فالعلماء يقولون بواحدة من ثلاثة، لو وجدنا نص يعترض مع نص. الرأي الأول أن يكون هناك نسخ، نص ينسخ الآخر. طيب ما فيش نسخ، يبقى أن يكون هناك ترجيح، عندنا هناك دليل أقوى من دليل، فالدليل الأقوى يؤخذ به والدليل الأضعف يبقى هذا مرجوح وليس راجحا. طيب الدليلين في منتهى القوة، في قوة واحدة، يبقى عندنا حاجة اسمها الجمع، نجمع بين الأدلة، والإعمال أولى من الإهمال، ويمكن الجمع بين الأدلة. طب عايزين بقى هنا كيف نجمع بين هذا وبين ما قرأناه؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أو ماله أحب إليه من مال وارثه. نجمع بين هذا أن سيدنا سعد في مرض الوفاة، في مرض الموت، أراد أن يتصدق بماله كله، ولا يجوز في مرض الموت أن يكون هناك صدقات، لأن ده الآن أصبح قريب الوقت بالانتقال من هذه الدار، كان ممكن يتصدق في حال العافية، لكن ما يجيش عند المرض الذي ينتهي بالموت ثم يقول الآن أتصدق وأعطوا لفلان وأعطوا لفلان، نقول له لا، الآن دخلت في مرض الموت، المال أصبح من حق الورثة وليس لك إلا أن توصي في الثلث، لكن الصدقات كانت قبل هذا. إذن يمكن الجمع أن حديث سيدنا سعد كان في حال مرض الوفاة، أما هذا الحديث ففي حال الصحة والعافية والرخاء، وللإنسان أن يتصدق ويعطي ما شاء، طبعا بشروط ألا يضيع من يفوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، ما يجيش ما شاء الله سخي مع الأباعد وهو شحيح وهو مقتر مع الأقارب فيقتر ويبخل على أقرب الناس إليه بينما هو ما شاء الله سخي مع الدنيا كلها، نقول له أسأت التصرف، أولى الناس بمعروفك الأدنى فالأدنى والأقربون أولى بالمعروف. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى الإنسان لا يستحقر من المعروف شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. جاءت كلمة قط هنا في الحديث لتأكيد الاستغراق في جميع الأزمنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حال اليسر وفي حال العسر، في حال وجد وفي حال لم يجد، ما كان يرد إطلاقا أي سائل إلا بعطاء أو بميسور من القول. وقالوا بيت شعر يصفون فيه علي زين العابدين رحمه الله، قالوا في شأنه يصفونه: ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعمه. ما قال لا قط إلا في تشهده، لما يجي يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا مبالغة في الكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. وكان يسمى حبيب المساكين، وكان يخفي الصدقات، وكان يحملها على كتفه بالحبال حتى أثرت في رقبته، ما عرفوش كده إلا وقت الغسل حينما غسلوه وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل بها الصدقات في رقبته. وكان يتصدق على المساكين في الليل، يطرق الباب فيضع الصدقة سواء كانت مال أو ثياب أو طعام وينصرف ومش عارفين مين، كما من أراد الإنسان أن يساعد آخرين ولا يريد أن يعرف، يأتي بظرف فيه مال وأعرف أن هذا عليه دين أو هذا يزوج ابنته أو هذا ابنه مريض، فيأتي بظرف فيه مال يضعه تحت الباب ويمشي. من الذي جاء بهذا؟ الصالحون يتفكرون ويعملون عقولهم كيف لا يريقون مياه وجوه الفقراء، يحفظون كرامتهم ويحفظون ماء وجوههم ويعاملون ربهم، فكان يخفي الصدقات. فلما مات علي زين العابدين رحمه الله، الناس الفقراء والمساكين فقدوا هذه العطايا التي كانت تأتيهم في الليل، فعلموا أن الذي كان وراء هذا هو علي زين العابدين رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا قط، ما سئل شيئا قط فقال لا، يرد بعطاء أو بميسور من القول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. الآن واحد تصدق بصدقة، من أول سيدعو له؟ قبل الفقير أو المسكين الذي أخذ هذه الصدقة أو هذا المعروف، أول من يدعو له ملائكة يقولوا: اللهم أعط منفقا خلفا. وكن على يقين ما أنفقت من شيء ابتغاء وجه الله إلا أخلفه الله مضاعفا. أنفقت 10 دراهم، كن على يقين ستأتي 100. أنفقت 1000 ستأتي 10000، وإن زدت فهو خير لك، لأن الخزائن بيد من؟ بيد الله. من الذي أعطى هذا وهذا وهذا؟ المعطي واحد، وليس هناك رازق إلا الله جل وعلا. طيب والآخر يقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. التلف عندنا على نوعين، في تلف مادي وفي تلف معنوي. التلف المادي أن يذهب المال إما بصاعقة وإما بحرق وإما بغرق، المهم المال نفسه يدمر. مين اللي بيدعي عليه؟ اللي بيدعي عليه الملك كل يوم. الذي يمسك ماله ومعروفه عمن يستحقون المعروف ويبخل، الذي يدعو عليه هو الملك، وهذا كل يوم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث رواه البخاري ومسلم صحيح، أعلى درجات الصحة المتفق عليه بين الشيخين، يدعو عليه بالتلف. إذن كل مال لم تؤد زكاته ولم ينضح منه على الآخرين فيجد الناس بركته، مدعو عليه بالتلف سيتلف، إما بحرق وإما بغرق وإما بكساد وإما بخسارة تأتي لصاحبها من حيث لا يدري ولا يحتسب، كما في الأزمات الآن بعض الناس تبخرت منهم ملايين وتبخرت منهم ألوف في أيام معدودة، ما كان بخلد أحد أن يحدث هذا، ولكن الله تبارك وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. طيب هذا الآن إذا قلنا هذا الترف أو هذا التلف المادي، في تلف معنوي. التلف المعنوي أن يعطى المال ولا ينتفع به، عنده مال ولا يستفيد منه. بعد ما جاء المال أصيب بمرض، قال الأطباء لا تتحرك هنا ولا تفعل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، فأصبح المائدة فيها كل ألوان الطعام والشراب، وهو مسكين عنده صحن صغير ما يأكل إلا طعام، وكأنه واخد جدول ويأكل هذا الطعام بالجدول بالقطعة. فخيرات الدنيا موجودة، ولكن ما انتفع بها. القصد ليس أن يكون عندنا المال، إنما أن ننتفع بهذا المال. كيف ننتفع بالمال؟ المؤمن لا ينتفع بماله إلا إذا كان قد أعطى منه لوجه الله، فيعطيه الله بركة المال، الملائكة تدعو له. فالتلف على هذين النوعين، تلف مادي أو تلف معنوي، وكلاهما في النهاية تلف. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنفق ينفق عليك، متفق عليه. في رواية أخرى يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، يعني وسع على غيرك وسع الله عليك، ضيقت على غيرك ضيق الله عليك، والمعاملة بالمثل، الجزاء من جنس العمل. بعض الناس يتعامل مع الله بحساب، وبعض الناس يتعامل مع الله بغير حساب. يجي ينفق ما شاء الله عنده ألوف، لكن بيطلع درهم في درهمين في خمسة في سبعة، ولكن ناس عنده آخر عنده سخاء وكريم ينفق. الله ما أعطاه كثير ينفق أكثر. ليس شرط النفقة من المال، النفقة من العلم، النفقة من الحكمة، النفقة من حسن الرأي. أنفق من أي نعمة أعطانا الله تعالى لا ندخل بها على أحد، لأنها نعمة، وشكر النعمة الإنفاق منها. يقولون في اللغة شكرت البئر، يعني أخرجت من مائها. يقولون دابة شكور، يعني تعطي من السمن أضعاف ما تأخذ من العلف. يقولوا هذه دابة شكور. ليه شكور؟ تأخذ علف قليل وتعطي لحم كثير. فشكر النعمة هو هذا معناه، أن الإنسان كلما أعطاه الله أنفق، فهذا شكر النعمة يزيدها ولا ينقصها أبدا. أنفق ينفق عليك، يعني يوسع الله تبارك وتعالى عليه ويخلف أضعاف ما أنفقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا موازين للأعمال غير ما يظنه الناس ويعتقدونه. نعم، الصيام والقيام وقراءة القرآن هذه من أعظم الطاعات والعبادات. في عبادات بين العبد وربه، وفي عبادات بين العباد بعضهم بعضا. من أحب الصفات والأعمال وأثقلها في الميزان ما كان فيه الصفة الرحمة المحبوبة إلى الله، وهي حسن الشفقة بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم، من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ ألا تنظروا معي أن هذا السؤال يحتاج إلى وقفة؟ هو الإسلام فيه خير وفيه شر؟ أما يقول أي الإسلام خير؟ أليس كل الإسلام خير؟ نعم. طب إيه معنى السؤال؟ أي الإسلام خير معناه أي خصال الإسلام خير وأحب إلى الله؟ هي كلها خير، ولكن الآن في المفاضلة عندنا هناك فاضل، وعندنا مفضول، وعندنا أفضل، ولا نهاية لمراتب الفضل ومراتب الإحسان والترقي مع الله تبارك وتعالى. وهو بيسأل هنا عن الخصال، أي خصال الإسلام خير أتقرب بها إلى الله؟ شوف ماذا قال له: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. كثير من الأجوبة بهذا المعنى، ما قال صلاة ولا صيام، ولكن وجه عليه الصلاة والسلام إلى أن الجانب الأخلاقي المتعلق بالرحمة والسلوك المفضية إلى هداية الناس هي الثمار من العبادة. عبادة بلا أخلاق كشجر بلا ثمر. هل أحد ينتفع بشجر عقيم؟ الشجر العقيم لا قيمة له. كذلك الإنسان إذا لم تثمر العبادة في حياته هذه الأخلاق والصفات، فالناس ماذا يرون منه؟ الناس لا ترى صلاتي ولا صيامي ولا حج، كل هذا لي، لكن الناس ماذا يريدون مني؟ ما حظ الناس مني؟ الأخلاق والسلوك والمعاملة. ما شاء الله يصلي كل الفرائض ولكن عابس، ولا يسلم على أحد، وليس فيه أريحية ولا سماحة. الناس عندهم مصائب لا يواسيهم، جاره مات أو عنده عزاء لا يعزيه، قريبه مريض لا يعود المريض، هذه مشكلة. طيب أين ثمار الطاعات؟ الطاعات تثمر هذه الأخلاق، والناس حينما يرون في إنسان بشاشة وصدق في الوعد يقولوا ما شاء الله هذا إنسان مستقيم، ويمكن ما يعرفوش بيصلي ولا لا، لكن الناس ينظرون إلى حظهم من الإنسان. حتى بعض الناس الذين انبهروا ببعض الغرب ومنبهروا ببعض هذه الصفات الظاهرية ولا يعلمون حقيقة القوم، فينظرون إلى بعض السلوكيات التي تربوا عليها وربوا عليها أبنائهم فينبهرون بهذا السلوك. من أولى الناس بهذه الأخلاق المبنية على عقيدة وعلى عبادة؟ المسلم، لأن الأخلاق عندهم قد تكون عادات، لكن عندنا هي طاعات هي عبادات. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. احنا قلنا كلمة عبد الله بن عمر هذه سهلة، حينما قال: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين، ابتسم في وجهه وقل له كلمة طيبة. والله أبخل الناس من بخل بالسلام، السلام لا يكلفنا شيء، وألق السلام على من؟ على من عرفته ومن لم تعرف. بعض الناس الآن يقيم، دخل عليه رجل ألقى السلام، ينظر إليه، يا ترى هل هذا استحق أرد عليه أم لا؟ يا ترى هذا من أصحابي ومعارفي، أو عنده أسهم، أو عنده أموال، أو عنده أملاك، يشوف كده يقيمه، يستحق نرد عليه السلام ولا ما نرد؟ وإذا وجده لا يستحق السلام لا يرد، وإذا رد قل له هلا يا أخي، وقل لك السلام عليكم ورحمة الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا وعليكم السلام ورحمة الله. بل بعض الناس إذا كان يمشي في الطريق فربما لا يلقي السلام بالمرة، لا على من يعرف ولا على من لم يعرف، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى شيء مهم: ألقي السلام على من عرفت، طب يعرفناه، وهذه شائعة وطبيعية، لكن من لم تعرف؟ من لم تعرف يغذي به معنى، وهو أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام. وعلى فكرة أول كلام قيل بعد الهجرة إلى المدينة المنورة كان هذه الصفات، واللي بيحكي هذا الحديث حبر من أحبار اليهود أسلم بعد هذا، اسمه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان ساعتها لسه يهودي ما أسلم، لكن هو بيحكي يقول: حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة انجفل الناس إليه سراعا، فكنت في من أسرع إليه، فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كاذب، الوش ده لا يكذب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أول كلام قيل بعد الهجرة سمعه من سمعه كان هذا الكلام في إطعام الطعام وفي إفشاء السلام. هذه أخلاق المسلم، وهذه من صفات المسلم. عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعينها؟ سبها كده مبهمة 40 خصلة، طيب إيه هي الخصال دي؟ ما عينها؟ هل هناك حكمة؟ نعم، لو إنه لو عينها لزهد الناس في بقية خصال الخير والبر، ولكن تركها مبهمة حتى تكون كل خصال البر داخل فيها. ومرة قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، ولم يعينها، لأن لو عينها لزهد الناس في بقية شعب الخير أو شعب الإيمان، فشعب الإيمان كثيرة وأيضا خصال الخير كثيرة. عايزين نعرف إيه منيحة العنز. المنيحة عند العرب بها معنيين، إيه هي المنيحة؟ قال: المعنى الأول عند العرب أن يكون عنده شاء فيعطيها لجاره صلة بالدهان، منحة لا ترد، هذا من معاني المنيحة، معنى الأول. والمعنى الثاني وهو المقصود هنا أن يعطي الشاة أو الناقة إلى جاره ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها إلى صاحبها، دي تسمى منائح، يعني يعطيه يستفيد بلبنها ويرجعها تاني. زي انت لما يكون تعطي جارك عنده ظرف معين والسيارة بتاعته اتدعمت وعنده ظروف، ابنه في المستشفى، زوجته مريضة، وجاله ضيوف، فتعطيه اذا كان عندك سيارة زيادة او شيء، او انت في اجازة اعطيته السيارة بتاعته، خذ هذه السيارة انتفع بها، هو بينتفع بها ثم يردها إلى إيه؟ إلى صاحبها. هذه من المنيحة، من المنحة. لكن هنا منيحة العند هي إعطاء الشاة أو الناقة إلى أهل بيت ينتفعون بلبنها ثم يردونها إلى أصحابها. وهذا كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام في آل بيته. اللي بيروي الحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما عندنا طعام. ابن اختها اسمه عروة بن الزبير، ابن اختها اسماء، قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت يا بني الأسودان الخمر والماء، ما عندنا غير الخمر والمية. غير أنه كان لبعض بيوت الأنصار منائح فكانوا يرسلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنشرب من ألبانها. إذا فهمنا معنى ليش هنا معنى المنيحة، أنها الشاة أو الناقة يرسلها القوم إلى الجيران ينتفعون بألبانها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الخصلة لم يعينها حتى يفتح باب الخير وتفتح الشهية، لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك. إيه الفضل؟ الفضل أو الفضل ما زاد عن حاجة الإنسان. ويفسر حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر يعني ركوبة فليعد به على من ظهر له من لا ظهر له. قال فذكر من أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، اللي هي الفضلة التي زادت عن حاجة الإنسان وكفايته. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. ليه؟ لأنك ستحاسب عليه. ولا تلام على كفاف، الكفاف ما يكف النفس عن السؤال، يعني قدر الحاجة، هذا قدر الحاجة. وكان كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته اللهم اجعل قوت آل محمد أو رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفيهم فيكونوا لا فقراء يسألون الناس ولا أغنياء عندهم زيادة عن الحاجة من الفضل، ولكن وسط. ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، وهم من لهم حق واجب عليك من النفقة كالزوجة والأولاد والأرحام. واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه مسلم. اليد العليا هي المنفقة أو قيل هي المتعففة عن السؤال، واليد السفلى هي اليد السائلة وقيل الآخذة، واليد العليا خير عند الله من اليد السفلى. بقي معنا حديثين إن شاء الله نختم بهما هذا المجلس. عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. كلمة على تعليلية هنا، يعني ما سئل شيئا من أجل الإسلام إلا أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين قطيع، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا الإعطاء من النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون لأن الرجل سأله، أو قد يكون ابتداء للمؤلفة قلوبهم ليستميل قلوبهم إلى الإسلام. فإذا دخلت أنوار الإيمان إلى القلوب أصبحت الرؤية للدنيا حقيقية، يراها على حقيقتها أنها لا تستحق البقاء فيها ولا التشبث بها، لأننا راحلون وما في أيدينا سنتركه لمن بعدنا. هذه النظرة الإيمانية تجعل من أخذ ينفق أضعاف ما أخذ. وده اللي حصل، أن الذين أسلموا في البداية وأخذوا أموال أنفقوا بعد ذلك ثمرة أموالهم، بل كل ما يملكون رغبة ورجاء فيما عند الله تبارك وتعالى. هنا لنا بس وقفة، أن الرجل لما جه راح لقومه داعيا إلى الله، الحاجة اللي أثرت فيه مش الحق لكن الكرم، ما قال لهم شيء يا قوم أسلموا فإن محمدا يدعو إلى الحق. صح، كان المفروض كده، يعني القضية قضية حق، لكن قال لهم ايه اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا رجل كريم ورجل سخي، وكثير طبعا من هذه وفقت هذه البيئة الذين يعيشون في هذه الأجواء يحبون المال حبا جما، بل هذه فطرة وطبيعة في الإنسان أنه يحب المال. فهو لما رغبهم في المال والمال محبوب كلهم هيجوا علشان يسلموا رجاء هذا الرجل السخي الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالذي أثر فيه ليس هو الحق، ولكن أثر فيه الكرم، السلوك، الأخلاق. وبعد ذلك يأتون إذا أخذوا الأموال فدخل النور في قلوبهم، فالله تعالى يخرج منها حب المال ويخرج منها الرغبة فيما عند الله بإنفاقه وليس بكنزه ولا بحفسه. حديث الأخير معنا إن شاء الله عن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. القسم هنا يكون إما من مال الغنيمة أو من الخراج أو من غيره، جاء أموال وللمسلمين فيها نصيب، أعطى كل واحد نصيبه من بيت المال. فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم، اللي انت بتعطيهم هؤلاء في غيرهم أحق وأولى. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخروني فلست بباخل. الحديث رواه مسلم. إيه معنى هذا؟ بعض الناس قد يكون ملحفا في المسألة فيسأل بشدة وبعنف وبإلحاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبيعته كريم سخي، لا يعرف أن يرد أحد، فكان عليه الصلاة والسلام مع هذا الإلحاح يعطي وإن كان غيرهم أحق وأولى. أو يبخلوني فلست بباخل، أو يقول: أنت رجل بخيل وأنت شحيح وأنت عندك من الأموال والأسباب ولا تعطينا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو على مقدمة وعلى رأس الأسخياء والكرماء، تاج الكرم صلوات ربي وسلامه عليه. فدفع هذه التهمة لا حرج الإنسان يدفعها عن نفسه إذا كان عنده من النصيب، لكن قد يكون هناك من هم أولى. من هم أولى؟ إيمانهم يصبرهم فلا يصارعون على حطام، بل يزهدون ويتأخرون عند الغنائم، ولكن عند الطلب وعند الجهاد وعند الإنفاق يتقدمون فيكونون في أوائل الصفوف. هؤلاء أهل الصدق وهم قلة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.